السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نواصل وصلنا الله وإياكم برحمته وهدانا للإخلاص له واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سلسلة محاضرات دورة البشير الإبراهيمي الثانية بالإقامة الجامعية ببراوي عمار بالحراش ليلة 23 من شهر جماد الأولى لعام 31400 لهجرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، في محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الغاني عويسات حفظه الله بعنوان الوسطية الطريق إلى الجنة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فبادئ ذي بدء. وللأسف كأنها جرت العادة أنني كلما أو بين يدي كلامي أنبه، لا أحذر، إنما أنبه الإخوان إلى عدم إحراجي بممكن جدا أسئلة أو شيء في الطريق، لأنني مرهق جدا. تصوروا الإخوان، أرى وجوها من الذين كانوا حاضرين في البليدة طيلة ليالي، 6 ليالي، وكانت محاضرات في البليدة متوالية متتابعة، ولم يمضي على وصولي من تيزي والزؤين ألقيت الجمعة وبعدها مجلس، وإلى استغرق ذلك إلى العصر حيث صليت العصر هناك، وجئت مرهقا وكأنني غفلت أو نسيت هذه المحاضرة لعدم مراجعة الإخوان. هم حقيقة كما أخبرني أحد الإخوة أنهم راجعوني واتصلوا علي، ولكن للأسف الهاتف مشغول. لهذا فالحق أنتم تعلمون السبب ويزول إن شاء الله العجب. يعني هذا الذي من أجل هذا أرجو، يعني يكفي أنني سأتحمل نوع مشقة، أنتم تعرفون التعب. أنا قلت لهم عادة الناس بين التعب والتعب يجدون راحة ليستعدوا لمواجهة وتحمل التعب الموالي والتالي، بينما في بعضهم أنا أجد بين التعب والتعب تعبا، ولكن كما يقول الجزائريون في تعبكم راحة، خاصة في الخير والنفع والصلاح والدين. بارك الله فيك. لذلك اختار الإخوان، أي المشرفون على هذه الإخوان الصالحون، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، الإخوة المشرفون على هذه الدورة، على هذا الملتقى، بل الملتقى وليس كل ملتقى ملتقا، إنما قد تلتقي الأجساد والأبدان ولكن لا تلتقي الأذهان، على أوثق ميزان وعلى العلم والعرفان وعلى أسلم وأصدق الأديان. يعني ممكن الناس يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكن نحن ينبغي أن نلتقي على السنة والقرآن، هذا هو الميزان. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاختار الإخوة كذلك أن يكون من بين موضوعات هذه الدورة أن يكون موضوع يتناول موضوع الوسطية، لأننا في زمن نشكو فيه غلوا ظاهرا وكذلك وجائرا وكذلك جفاء حائرا ولعله كذلك كما يقولون منحرفا، بل في كليهما الانحراف. فينبغي للناس أن تكون لهم الأسوة وأن تكون لهم القدوة في منهج دقيق من حيث ماهيته ومن حيث حقيقته ومن حيث جنسه وعينه، حتى يتخذه الناس نبراسا ويجعلوه مقياسا هكذا، ويأتسون به اتساء استدلالا واستشهادا واستئناسا دائما وأبدا. هكذا ينبغي لهم ميزان، ميزان مثل ما دعا عباد الله الصالحون، مثل ما يدعو المؤمنون في الصلوات، يدعون الله تعالى 17 مرة في اليوم والليلة، 17 مرة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. لذلك لا بد للناس من أسوة يأتسون بها، يتخذونها كذلك مثالا يحتذى ويقتدى ويتمثل ويتبع في كل أحواله. لذلك حقيقة الاتباع، هذا الميزان، هذا المعيار الحقيقي، وعليه يكون الاعتبار والاختبار، وبه يختبر الناس هذا الميزان. قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. لا بد أن يمتحنك ويختبرك، ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، لا بد أن يختبرك. قال تعالى مثلا كما في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصادقون أقوالهم توافق أعمالهم، واعتقاداتهم كذلك تؤكد ذلك وتؤيدها، القلب يشاطر يشارك اللسان في القول، القلب كذلك، لأن الجسد على القلب عليه مدار صلاح سائر الأعضاء والجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث النعمان بن بشير في آخر، تذكرون الحديث وتحفظونه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك هذا القلب الذي عليه مدار كأنه هو المناط، هو المحرك، هو الميزان، هو المرآة، هو المعيار، هو المصراط الذي هكذا، فيكون فلابد أن يشاطر ويشارك اللسان في القول حتى يكون القائل صادقا. ولا يعني صحة قوله وفصاحة بيانه وصراحة ألفاظه تدل على صدقه، لا بد أن يكون الكلام مطابقا للواقع. قال الله في حق المنافقين مثلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كذلك لا بد أن يشاطر ويشارك ويتواطأ ويؤيد ويؤكد ذلك، أي أفعال الإنسان القلب، وذلك هو الإخلاص. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة كما في كتاب العلم: لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أي من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، خالصا من قلبه أو نفسه. لا بد إذا أن يكون كذلك. لهذا عباد الله فلا بد للإنسان أن يدرك هذا الحق، والله سبحانه وتعالى هو الحق، فبين هذا الميزان، بين هذا المنهج الحق. والوسطية هي سمة الأمة المحمدية، هي صفة هذه الأمة الإسلامية. لا يخشى الوسطية إلا الغلاة والجفاة، الغلاة لأنها تفضح غلوهم وتكشف فساد وعوار منهجهم وتفضح كل هذه الطرق، والجفاة كذلك. الجفاة يحسبون أنفسهم من المسهلين والميسرين وإلى غير ذلك، والغلاة يحسبون أنفسهم من المتشبثين والمتمسكين والمتشددين في كل ذلك. يعني لا هؤلاء أصابوا ولا أولئك كذلك صلحوا وأصلحوا وصدقوا. لا، ربنا جعل الأمة التي هي وحتى الوسطية التي جعلها عليها هي وسطية توقيفية، ما هو فقط وسطية تلفيقية أو توفيقية، كأن توفق بطريقة بمحض التخرس والتخمين وبمحض العقل المجرد وبمحض الاختيارات الشخصية والانتقاءات كذلك يعني تلقائية هكذا والعفوية. لا، إنما كل شيء يمشي على بوحي ويمشي على سنة وقرآن وقائم على العلم ويسير على منهج دقيق وثيق عميق ما شاء الله. لذلك قال تعالى في حق هذه الأمة ولو باختصار حتى نعطي لمحات هكذا عن سمات هذه يعني أو الوجوه الكبرى والخصائص العظمى التي تبين وتظهر حقيقة وتجلي للناس هذه يعني الوسطية التي تميزت بها وامتازت الأمة الإسلامية على سائر الأمم مثل اليهود والنصارى مثلا في غلو هؤلاء وجفاء كذلك أولئك، وكذلك منهج يعني خلفاء الأنبياء، خلفاء سيد الأنبياء ألا وهم أهل صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهم أهل السنة والجماعة. كذلك أهل السنة والجماعة ساروا وصاروا على ما هم عليه. الله اختار لهذه الأمة ما هو أسمى وأسنى وأعلى وأغلى وأخير وأكثر وأكبر ما شاء الله، كل سمات الخير وخصائص الخير وعلاماته وأمراته موجودة في ذلك والحمد لله. الله جعل هذه الأمة يعني جعل دين هذه الأمة أحسن الأديان وأخير الأديان. قال تعالى مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى مثلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك اختار يعني أحسن الكتب الذي وأخير وأفضل الكتب الذي جعله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، القرآن الكريم الذي هو يشهد على سائر الكتب، فمن وافقه ويعني وكان منطبقا ومنضبطا ومرتبطا به ولم يكن شاذا عنه ولا مخالفا له أو معارضا أو شيء يدل على صوابه، يعني هو الذي يشهد وهو الذي يحكم وهو الذي يزكي في يعني في كل شيء. ولذلك رأيتم الأصوليين لما يتكلمون عن شرع من قبلنا وكيف ضبطوا الأمر وقيدوه بقيود وقعدوا قواعد وضبطوا ضوابط ليعرف ذلك، حتى يعرف الوجه المحتج به بضوابطه، وينبغي أن يكون مندرجا وأن يكون موافقا وأن يكون ديننا مقررا ومقرا له كذلك. وكذلك أفضل الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعل هذه الأمة المحمدية الأمة الإسلامية أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنتم لما ترون منكرا تنهون عنه طبعا بعلم وعدل ورفق على بصيرة، أنتم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر ما يكون هكذا من أجل تصفية حسابات ولا أمور شخصية ولا مذهبية ولا حزبية ولا غير دينية وغير غير شرعية. لا، حتى في أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر تدين تفعلونه ديانة لله طاعة لله، لذلك تلتزمون بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضابطا ضابطا، قيدا قيدا، شرطا شرطا، وهكذا. والحمد لله كما بين ذلك المصطفى لأمته صلى الله عليه وسلم، وكما ضبط العلماء هذا الباب في غير ما كتاب، والحمد لله هكذا. لذلك الأمر بالمعروف كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة إنما يقومون به من أجل أولا إبراء الذمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صح. لذلك من باب إبراء الذمة لأن الله أوجب عليهم ذلك، وكذلك من باب نصح الأمة، لو ما يجدون الناس ذلك الجاهل ذلك الغافل ذلك المتصرف بالباطل والذي هو عن الحق عاطل، ما مسكين ما يعرف الحق ولا يعمل بالحق ولا يعرف المعروف ولا يعمل بالمعروف، لو ما يجد واحد يأمره بالخير ويأمره بالمعروف، لأن المعروف هذا هو الأمر الذي أو الشيء الذي أباحه الله وأمر الله تعالى، بل أمر الله تعالى به الناس من الخير هكذا ومن البر مما أمر الله به الناس فتركوه، فأنت تأمرهم به، تقول مثلا صلوا، تقول أنت أدوا الزكاة، تقول افعلوا كذا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إلى غير ذلك. والمنكر دائما الأشياء التي حرمها الشارع ونهى الشارع وحظرها الشارع والناس يفعلونها فأنت تنهاهم عنها، لا تفعلوا كذا، انتهوا عن كذا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هكذا. لذلك من هذا الباب لا بد من ذلك، من باب إبراء الذمة، وكذلك نصح الأمة، لأن الدين النصيحة كما في حديث تميم الداري وكما في حديث جابر بن عبد الله البجلي وهكذا. وكذلك الضابط أو الوجه الثاني وهو إقامة الحجة على الناس، حتى ما يقول الناس إن هؤلاء ما بلغوا وما أدوا وما نصحوا وما أمروا وما نهوا، حتى الله الرسل بعث الله الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، حتى ما يكون الناس لما يسألون هل أتاكم من نذير يقولون جاءنا، ما يقول ما جاء لم يأتنا، لا يكذبون، وإن يكذب البعض مثل ما كذب قوم نوح على نوح، كذبوه في الدنيا وكذبوه في الآخرة وكذبوا عليه في الآخرة، إنما يعترفون ويقرون ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا عباد الله، فينبغي إذن أن يدرك الإنسان هذه الحقائق، والله سبحانه وتعالى كما تعلمون جعل هذه الأمة مثل ما قال في الآية الكريمة في سورة البقرة في الحزب الثاني من سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله جعلكم خيارا وعدولا، جعلكم أحسن الناس، جعلكم أفضل الناس، أخير الناس في شهاداتكم في رواياتكم في أحكامكم في يعني هكذا ما شاء الله، وفي عباداتكم وفي التزاماتكم ما شاء الله. لهذا جعلكم الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قد يقول الإنسان يعني يعرف، قبل أن نذكر بعض الأسباب التي تعين، لأن دين الله كما تعلمون بين الجاف الغالي فيه والجافي عنه هكذا ولا لا؟ أنت لما تقرأ سورة الفاتحة في غلاة وفي جفاة، لما تنظر اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالون، أنتم أمة الوسط، أخير أمة وأفضل أمة، كنتم في الوسط وخير، ومنذ العهد البعيد لا يزال يذكر هذا القول السديد، وهو خير الأمور أوسطها ها. هكذا أوسط الأمور وخير الشيء النمط الأوسط كما ثبت عن علي بن أبي طالب. دائما الناس يعني لما يختارون هذا طبعا بصورة يعني دقيقة وبصورة كذلك شرعية وبصورة كذلك منضبطة ما شاء الله، ليس كما قلنا عفويا وتلقائيا هكذا وارتجاليا هكذا أو شكليا وصوريا، بل شرعيا وحقيقيا يعني حقيقة. لهذا الإنسان قد يقول لما يدعو الإنسان يقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، المتابعة والموافقة لمن؟ للمنعم عليهم. وحتى كلمة الاتباع تقتضي اللحاق بأولئك، حتى اللحاق ما يكون ولو ما يكون بصورة حسية ويكون بصورة معنوية، أي بأنفاسهم وخصائصهم وهيئاتهم وتدينهم والتزامهم، أي بمعنى كما قيل عن المحدثين الذين يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية ويعنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل عنهم أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحب أنفاسه، يعيشون مع هديه، يعيشون مع أقواله، يعيشون مع أفعاله. يعني مثل ما تعرفون أن المحدثين يهتمون بالحديث، حتى عندهم لما يعرفون الحديث يقولون هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى في شمائله وهديه وأخلاق وكل ما يتعلق به ما شاء الله في خلقه وخلقه يهتمون به ويعنون به ويذكرونه ويروونه ويضبطونه ويكتبونه ويحفظونه ويروونه كذلك لتلامذتهم وطلبتهم وهكذا ما شاء الله. فإذا يعيش مع هؤلاء بأنفاسهم هكذا ما شاء الله. وإذا من باب اللحاق والاقتفاء، اقتفاء أثرهم، تعرف علمهم، تعرف مسارهم، تعرف ما شاء الله مجالهم، تعرف مقالهم، تعرف حالهم، تعيش معهم. لهذا ما شاء الله كما قيل قديما ولا يزال يقال لسنا وإن كنا ذوى نسب أو حسب يوما على الأنساب والأحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعل. وهذا هو الاتباع، ما يبقى مثل ما ينفع الناس اليوم يتبركوا فقط، لا، كن مثلهم، كن مثلهم نموذج. لقد كان لكم في ما تغلوش بالرسول صلى الله عليه وسلم، إنما اللي حب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع سنته، اللي حب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يهتدي بهديه، اللي حب حقا الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل به، هذا هو. أنت تحب الرسول وتعيط وكل شيء، ولكن لما يشوفوا صفاتك وسماتك وأخلاقك وتصرفاتك حتى تدينك، حتى تدينك نلقاه، يعني إذا شفنا تدينك نلقاه كثير من البدع، نلقاه كثير من الخرافات، نلقاه كثير من الدخائل. وين سنة الرسول في تدينك؟ وين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقك؟ وينها في سيرتك؟ وين في دعوتك؟ وين فيك أنت شخصيا؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. لذلك لما قال الحسن البصري زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. إيش هي الآية اللي ابتلاهم الله بها، اختبرهم وامتحنهم بها؟ هي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لهذا باختصار شديد حتى لا نطيل، وقد بيننا وبين الأذان أظن مزمر الأذان إن شاء الله مدام الله يبارك. المهم نذكر بعض الوجوه التي يتميز ويمتاز ميزة ومزية اللي تتميز بها الأمة الإسلامية أولا على سائر الأمم. لما نلقاه أول في حق الله سبحانه وتعالى، تذكرون كيف أن اليهود، نأخذ المثال اليهود والنصارى لأنه هذو لي مثل الغلو والجفاء، هذوما لي مثل الغلو والجفاء. فأنت تعرف وش أنت لابد من مخالفة اليهود والنصارى. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على مخالفة اليهود والنصارى في أشكالهم، في أحوالهم، في كل شؤونهم، في كل خصائصهم، في كل ما يفعلون ويسبقون غيرهم إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يجد أمرا إلا ويخالفهم فيه. تذكرون يا إخوان، حتى قالوا ما لهذا الرجل لا يكد يجد شيئا إلا وخالفنا فيه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ولا لا يعني سبحان الله، ليش هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتدين ويتعبد الله بمخالفتنا؟ لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، ها كما في حديث ابن عباس مثلا، وسأل عن سبب صومهم ليوم عاشوراء، فقالوا بأنه يوم صالح نجى الله فيه موسى وكذا وكذا، فقال فصامه وأمر بصيامه، وكذلك هم ونوى وعزم كذلك وشرع كذلك لأمته. يعني تعتبر هذا التشريع لأمته، لئن عشت إلى قابل إلى قادم، يعني إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. هم يصومون ويستقلون ويكتفون بصوم اليوم العاشر، أما نحن معشر المسلمين فإن نصوم التاسع والعاشر من باب المخالفة حتى تظهر لنا مخالفتنا لهم، لأن هؤلاء لا يرضون أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فقط، ما يرضون عنك. اليهود يدفعونك ويجلبونك إلى الغلو أن تكون من الغلاة مثلهم، والآخرون يدفعونك إلى الجفاء لأن مخالفات تعرفون. هؤلاء قالوا عزير ابن الله، الآخرون قالوا المسيح ابن الله استغفر الله، هؤلاء قالوا ليست النصارى على شيء، الآخر قالوا ليست اليهود على شيء، والآخرون قالوا إن إبراهيم كان واحدا منا يهوديا، والنصارى قالوا لا بل كان نصرانيا مثلنا، وربنا سبحانه وتعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لا مكان منكم لا أيها الغلاة ولا كذلك أنتم منكم أيها الجفاة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا هو، هذه الملة، ملة إبراهيم، هذه الملة الحنيفية السمحة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى يتوارثوها، هكذا هو، هذه دعوة الوسطية، دعوة العقيدة الخالصة، العقيدة الصادقة الربانية، الملة الحنيفية السمحة، الطريقة المحمدية السمحة. النبي قد بعثت بالحنيفية السمحة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، هكذا ما شاء الله. هذه سماحة الإسلام التي لا هي، يعني ما شاء الله، حتى في الرخص بضوابطها، ليست تيسيرات كما نرى الكثير ممن يذهبون مبدأ التيسير من غير تسيير ومن غير تقرير وضبط وحسن تحرير كذلك، لا، إنما الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولكن في اتباعهم الرخص بضوابط وقواعد وهدى وعلم، ما هكذا يسيرون أهواءهم ويسيرون شهواتهم، لا غلط. لهذا لما حضرت الوفاة يعقوب كذلك أراد أن يختبر ذريته بنيه، قال تعالى في نفس الآية وبعد تلك في نفس السورة وبعد تلك الآية التي تلوناها آنفة، قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لذلك أولا فمن بين هذه الوجوه وهي كثيرة ممكن إنسان يختصرها يعني يلقى بأن أهل الأمة الإسلامية وسط في حق الله تعالى بين اليهود والنصارى. تعرفون كيف أن اليهود تنسب إلى الله ما لا يليق ولا لا، تصفه بالنقائص، قالوا يد الله مغلولة، قالوا الله لما خلق السماوات والأرض جلس في اليوم السادس، تعرفون أباطيلهم ودسائسهم ومنكراتهم وغير ذلك مما قالوا في حق الله سبحانه وتعالى. والنصارى كذلك، تعلمون لما قالوا بالتثليث هكذا ولا لا، لما ما أفرد الله سبحانه وتعالى وحده بل جعلوا عيسى عليه السلام كما سيأتي بيانه في حق الأنبياء، بل ما أفردوا وما أخلصوا له الاعتقاد. انظروا إلى هذه الأمة الإسلامية التي وصفت ربها سبحانه وتعالى بصفات تليق بجلاله، نزهته عن العيوب والنقائص وكذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولذلك وصف الله تعالى بما وصفه بما وصف به نفسه، صدقوا الله في ذلك. أما اليهود ما يصدقون الله، الله امتحنهم قال قولوا حنطة، فقالوا حنطة حنطة، زادوا ما نقول الذي قلت. أنتم تعرفون ما يلتزمون باختصار شديد. وكذلك النصارى ماذا فعلوا؟ إنما المؤمنون، إنما المسلمون، إنما أمة محمد صلى الله عليه وسلم التزمت وانسجمت واعتدلت وكانت معتدلة، أي وسطية، يعني وسطية وسطا بين هؤلاء وأولئك ما شاء الله. حتى في حق الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى رسلا إلى العباد، لا بد أن يوقرهم العباد، لا بد أن يحترمهم العباد، لا بد أن يصدقهم العباد، لا بد أن يطيعوهم في ذلك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلى غير ذلك من صفاتهم. والله اشتباهم، والله اصطفاهم وفضلهم على غيرهم وما إلى ذلك من فضائلهم. ولكن انظروا إلى اليهود الذين يسبونهم هكذا ولا لا؟ يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول. وإذ قال موسى لقومه، كما تعلمون الآية، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هكذا. فإذا فهم يعني يفعلون، يتنقصونهم ويعيرونهم ويفترون عليهم ويجادلونهم ولعلهم يستحلون دماءهم ويقتلون فريقا منهم. أنتم تعرفون ماذا فعلوا اليهود، يعني ماذا فعلوا. وكذلك النصارى تجد في غلوهم في عيسى حتى قالوا ابن الله هو الله ثالث ثلاثة. انظروا إلى المسلمين، إلى المؤمنين في حق الأنبياء. وهذه الأمة في الحقيقة تعتقد في الأنبياء حقيقة، تعتقد بأنهم خلق معصومون ما شاء الله، لما يأتيهم بشيء لا يجادلونه ولا يسبقونه يعني بقول بمعنى يخالفونه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبله؟ لا، يعني حتى انضباطكم وأدبكم وخلقكم وسلوككم مع النبي، لا، مش مع بعضكم بعض. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله ولا تجهروا له بالقول مثلا. هذه أداة يربي بها الله سبحانه وتعالى الناس مع أنبيائهم، فيتخلقون معهم ويعرفون أخلاقهم ويعرفون خصائصهم ويعرفون صفاتهم وهكذا، والحمد لله. لذلك ويعتقدون بأن حتى عيسى الذي ألهه ورفعه وباله في إطرائه اليهود بل النصارى حتى جعلوه يعني شريكا لله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هكذا يعلمون بأنه عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. إذا هذا مما حتى نجد إذا مذهب وموقف أهل الأمة الإسلامية هو الموقف الحق الوسط بين هؤلاء الجفاء وبين هؤلاء كذلك الغلاة. وكذلك تجدون وسطا حتى في الطهارة. إذا كان النصارى لا يهتمون يصلون كما أرادوا، يعني يصلي ولو كان على هيئة ناجسة، ملابسه ملطخة بالنجاسة ونحو ذلك، قد يصلي المرء في كنيسته ولا يهتم هل ثيابه طاهرة، هل بدنه طاهر، هل واليهود الذين كانوا كذلك، يعني إذا وقعت وأصابت الثوب نجاسة يقرضه قرضا هكذا ولا لا؟ بينما المسلمون يهتمون بالطهارة ويلتزمون بالطهارة، ولكن موقفهم والتزامهم وسط بين ذلك. إنما الثوب لا يقرضونه قرضا، يغسلون الثوب حتى تزول تلك النجاسة كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما يقدمون على الصلاة يعلمون بأن الصلاة لا صلاة من غير طهور، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يتوضأون، لهم يتركون إن الطهارة تركا كما تركته النصارى مثلا، ولهم كذلك يبالغون ويغلون في النجاسة حتى لعلهم ليس فقط يغسلون ذلك المكان، إنما يقول لا، ما دام قد وقع فيه فقد نجسته، ولو غسلته بماء الدنيا كلها لن تزول هذه النجاسة، فيعمد إلى قرض ذلك وإزالة يعني ممكن ذلك الموضع، ليس تلك النجاسة من الثوب هكذا، وهذا يقوم بقطع ذلك تلك الثياب، وهذا غلط. وكذلك تجدون بكل صراحة في من المواقف أهل الأمة الإسلامية الموقف الحق الوسط في الحائض. تعلمون بأن اليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا يدنون منها، يعني يعزلونها، ليس فقط يعتزلونها إنما يعزلونها، كانوا يخرجونها من دائرة لقاءاتهم واجتماعاتهم كل شيء. والآخرون لا يأبهون ولا يكترثون ولا يهتمون كذلك، بل يفعلون ما يحلو لهم، بينما أهل السنة يجالسونها. ليست حيضتك في يدك ولا لا، ليست حيضتك في يدك، يعني أنت حائض ولكن يدك ما هي حائضة، جسمك كذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوهن في الجماع المباشرة من غير جماع ما حرج، إنما فقط يعني واعتزلوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني هكذا هو المذهب الحق في ذلك كذلك، حتى في المأكولات والمشروبات، يعني هكذا ما شاء الله المآكل والمشارب فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم، هؤلاء يمشون بالشهوة، والآخرون كذلك حرم الله سبحانه وتعالى كل ذي ظفر من الإبل حتى البط والإبل مثلا، لأن الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. بل بينما هؤلاء لا حلال عندهم ولا حرام، هكذا ولا لا، استباحوا واستحلوا كل الخبائث والمحرمات. أما المسلمون يتبعون ويتعاطون ويقتربون ويأكلون ويشربون ويلبسون من الطيب والحلال الخالص، قلال لهم. مثلا نبيهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ربهم قال لهم مثلا الحديث تعرفون كلكم، تذكرون كلكم لأنه من الأربعين النووية. لماذا أقول كلكم؟ لأنه ينبغي على الطلاب أن يكونوا حافظين لهذه الأحاديث، واش علي بارك الله. المهم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى انظروا حتى عن منهج الرسل هذا في إتيان الطيبات واجتناب الخبائث، اتباع الحلال واجتناب الحرام، منهج الأنبياء هم القدوة، وسطيتنا هي وسطية الأنبياء، هو المذهب والمنهج والطريقة والدين الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، هكذا. وبين كذلك كما في حديث النعمان بن بشير، هذا حديث أبي هريرة مثلا، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، وأن يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات إيش؟ وقع في الحرام. إذن هذا المسلمون يتبعون الدليل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما منسوحا أو لحم خنزير، يعني كل شيء بالبيان، كل شيء بالبرهان، كل شيء بالدليل والحجة، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل ما شاء الله. كذلك يبقى إذن هذا الذي، وكذلك حتى في مثلا في الحكم والقصاص، إذا كان اليهود فرض عليهم القصاص والآخرون يعني فرض عليهم التسامح عنه، بينما الأمة مخيرة بين القصاص والدية والعفو. باختصار إذن نأتي إلى خصائص الأمة، خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه من بعده، من يعني الذين اتبعوه، الذين اتبعوه في ذلك، وهم أهل السنة والجماعة، هم أتباع الأنبياء بصدق وحق، قولا وفعلا هكذا ما شاء الله، أصلا وفرعا ما شاء الله، في كل شؤونهم وعموم أمورهم في يعني هكذا ما شاء الله. لما؟ لأنهم يعتبرون ذلك ديانة، ويعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم كل أمورهم وبين لهم كل شؤونهم ولم يترك شيئا. هذا ما شهد به رب العالمين فتولى عنهم فما أنت بملوم. أنت بلغت أديت نصحت، لأن ربه قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم. ولذلك تذكرون حجة الوداع، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. وفي حديث آخر قال ما عساكم أن تقولوا فيه؟ قالوا نقول أديت ونصحت بلغت. يروي أبو ذر كما أخرج هذا الأثر الطبراني في معجمه الكبير بسنده، وذكره كذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني هكذا ذكر ابن كثير أبو ذر، يعني ذكر ابن كثير هذا الأثر الذي رواه الطبراني عن أبي ذر بسنده عن أبي ذر، قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء، أي يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما، ذكر لنا من شيء. ربنا قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. علمهم حتى ذلك كما جاء أن يهودا قالت لسلمان قال ماذا قالوا؟ قالوا له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، أكرمكم حتى قضاء الحاجة مثل ما يقول، هذه عرفا مشرعة، مش تقولوش الشيخ رو لما ذكرنا الغاز قال إنما عرفا فقط وعادة، يعني هكذا لا شرع. إذن حتى أداء قضاء الحاجة علمكم إياها، كيف تقضي حاجتك، يعني ما تغلو في ذلك وما تشفو كذلك عن ذلك، لا إنما مثل ما قال سلمان وغيره لما كانوا قال أجل نهانا النبي صلى الله نهانا، شوفوا نهانا إيش يرتبط بالنهي، إيش يقتضي النهي؟ يقتضي التحريم، وإيش يقتضي النهي؟ يقتضي فساد ذلك الشيء منها عنه لا شك. أنت تقول نهانا النبي، قال أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة، عفوا هذا الإرهاق يخليني شوينا، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بميامننا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. يعني هذه الأعمال بأمر ونعي، يا لكم من أمة هادية مبتدية، يا لكم من أمة صادقة، يا لكم من أمة رشيدة صراحة، إنكم تمشون على الهدى من غير هوى لا تتبعون أهواءكم ومن غير شهوة كذلك لا تؤثر فيكم شهواتكم، بل أنتم الذين تطوعون أهواءكم وتطوعون شهواتكم لموافقة دينكم، لموافقة دينكم حتى توافق دينكم موافقة تامة، ولن تزكوا النفس، لأنه قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هكذا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا علم كل شيء. لذلك نلقى هذه الأمة ما شاء الله، أي أهل السنة والجماعة أقصد، هم الذين على حق. ولذلك نذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الحسن أعني بمجموع طرقه، وحديث الفرق والفرقة، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فيها الجفاء ريشين ميعين ضيعين، وفيها الغلاة تيهين ضالين زيغين. شكون اللي رام صادقين وثابتين مع مر الزمن والفتن والمحن؟ قالوا ثابتين. الناس خذلوهم، قالوا والله كذلك قيل للأنبياء من قبل، لأنه ما جاء مرء بمثل ما نحن عليه إلا وعادهم الناس، احنا نتبع للانبياء. النبي وعداوه الناس قالوا انت مجنون، انت ساحر، انت كائن، ما اصر، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. اه ما يقال لك الا ما قد قيل لرسل من قبلك. بارك الله فيك. لذلك وكذلك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم كذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، مثل ما علم لي ابن عباس، واعلم أن النصر مع الصبر. ما شاء الله من بين ذلك النصر مع الصبر واليسر مع والفرج مع الكرب. بارك الله فيكم. باختصار مش الوقت يسمع. المهم أولا نذكر قلنا اختلفت الأمة فيه الطوائف، هذه فيها الرافضة، فيها المعتزلة، فيها الجبرية، فيها القدرية، فيها المرجئة، فيها الخوارج، هذا كلهم بين غلاة وجفاء، كلهم منحرفون يشتركون في الانحراف عن المنهج الوسط وهو المنهج الحق الذي جعل الله الأمة المهتدية المستقيمة عليه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من لم يكن من الأمة الوسط فهو في شطط ولغط وانحراف وانصراف والعياذ بالله. لهذا أولا فأهل السنة في حق الله تعالى في صفاته بين المعطلة والممثلة، صح؟ الممثلة لما والمشبهة لما أهل السنة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى حقيقة هكذا ولا لا؟ يقول بل يعني اليد لله والسمع لله وكل شيء، يقول لا والله إنكم تشبهون ربكم، إنكم تجسمون، لا لا لا، إحنا عندنا منهج من غير تكييف ولا حتى تمثيل، وتنزهنا كذلك من غير تعطيل كذلك ما شاء الله، لا تعطيل ولا تحريف، ما حرف ولا شيء. لهذا المعطلة زعموا أنهم عطلوا فرارا وتخلصا ودرءا واتقاء لواش للتشبيه والتجسيم زعموا، والآخرون كذلك المشبهة والمجسمة قالوا حتى نثبت ذلك إثبات كلي، وهذا غلط كله، إنما في منهج تركه السلف الصالح مستمدين إياه من القرآن والسنة على ما كان عليه الصحابة. نثبت لله ما أثبت لنفسه، قل أنتم أعلم أم الله، ربك يثبت هذا لنفسه وأنت تنفيه، وما أثبته له رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى مثلا. لهذا باختصار نذكر فقط كذلك وهم وسط في الأعمال هكذا ولا لا، في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين قالوا بأن هذا العبد مجبر يعني مسير هكذا، لا ليس له اختيار ولا حرية له، بل هو كما قالوا كالريشة في مهب الرياح ولا لا. والقدرية يعني الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان الحرية المطلقة، كأنه هو الإنسان الذي يخلق، استغفر الله، أفعاله هو اللي تربي، إنما الأمر هنا في ربك سبحانه وتعالى لا يعلم الأمر حتى يقع وإذا شايف، وهذا غلط. بينما أهل السنة يعني يؤكدون ويثبتون ذلك إثباتا صحيحا والحمد لله رب العالمين. ولهذا كذلك تجدون أن أهل السنة في الوعيد، الله توعد عباده العصاة، وعد عباده المتقين بالثواب وحسن المآب والجنة، عباده المتقين، وتوعد العصاة بالنار والعقاب وسوء المآب ولا لا، سبحان الله العظيم. بينما نجد المرجئة هؤلاء الذين أفرطوا في ذلك، يعني في مسألة هذا الوعد مثلا، حتى قالوا بأن الإنسان، يعني هذا لأنه عندهم الإيمان، القول ولا يؤثر فيه العمل من غير عمل ولا لا؟ يعني الإنسان لا تضره معصية ولا لا تضره معصية، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هكذا يعني يقول لك العمل خارج من مسمى الإيمان. وأهل السنة الذين جمعوا بين أن الإيمان واعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد وينقص ما شاء الله، بارك الله فيك. بينما المعتزلة والخوارج لا شك كما فأما المرجئة فغلبوا جانب الوعد فقط، لم يلتفتوا إلى الوعيد، حتى لعلهم قالوا إيمانهم كإيمان الأنبياء ثابت هكذا. والخوارج المعتزلة غلبوا جانب الوعيد ولا لا هكذا، بينما أهل السنة والجماعة فأعملوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد في مجالاتها جميعا، في مجالاتها، وأن مرتكب الكبيرة يعني مع نقص إيمانه وضعف إيمانه لا يخرج من دائرة الإسلام والإيمان، هو أمره في الآخرة إلى الله إن شاء عز وجل، إن شاء غفر له. ولذلك أما في أسماء الإيمان كذلك نفس الأمر، تجدونه عند المرجئة هكذا الذين فرطوا وجعلوا العاصي مؤمنا إيمانا تاما، بل إيمانه كإيمان الأنبياء، والخوارج المعتزلة الذين كذلك أفرطوا في ذلك فأخرجوا العاصي من الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، مرتكب الكبيرة يكفرون به يعني يكفرون ولا لا. ولذلك وهذا غلط وضلال، وهؤلاء إذن في الخوارج كفروه، المعتزلة جعلوا المنزلة بين المنزلتين وهذا كله ضلال وانحراف. كذلك في مسألة الصحابة عقيدة، لأن الآن لا بد أن تعرف يعني عقيدتك في مثل كل هذه المسائل، وش هو معتقدك فيها، حتى عقيدتك في الصحابة يا أخي أنت وش تعرف عن الصحابة، لا بد أن يكون عقيدتك عقيدة أهل السنة. تعرف اللي كي الناس كفروا الصحابة، كي الناس أغلاوا في بعض الصحابة دون البعض، مثل ما فعلت الرافضة لما أغلاوا في علي وفاطمة وأولادهما ولا لا، وبينما الصحابة الآخرون رأيتم ماذا يفعلون، يتنقصونهم ويسبونهم بل يلعنونهم وكفروهم والعياذ بالله، هكذا. وإذا غلط يعني هذا كله غلط. وبينما أهل السنة كما تعلمون تعرفون معتقدهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكرنا هذه الوجوه هكذا، لما ذكرنا إذن هذه الوجوه لعل الإنسان يسأل ويقول نريد أن نستصحب، نريد أن نتأكد، نريد أن ننضبط ونرتبط ونتحلق هكذا ونعتنق كذلك ونعلم ونعمل بالأسباب التي تثبتنا على الوسطية، نريد أن نبقى، لأن في زمان قد مثل ما تدري الفتن تتضافر وتتكاثر وتتظاهر، تكون كقطع الليل المظلم، هل الإنسان يمسب وجهه بطريقة ومعتقد بكل شيء ويصبح على غيره ولا لا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، بل الناس للأسف ما عادش عندهم التزام بالدين، حتى أصبح الإنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا، أنت دينك هي حياتك، أنت دينك هي دنياك، دينك هو دنياك، إيش معناه؟ بل دنياك يعني اجعلها تابعة لدينك، باش ما يفهموش الناس حاجة أخرى، دينك يعني مثل ما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم، أنا ديني هو اللي نحيا به في كل شؤوني، مثل ما قال سفيان الثوري إذا استطعت أن لا تحك رأسك، العفو، إذا استطعت أن لا تحك رأسك أي شعرك إلا بدليل فافعل، باش تروح من أصحاب الجفاء اللي ماشي متأدبين ينوض ما فيش دليل وش عليه يجوز ويبدأ يحك في شعره بطريقة لتشمئز منها وتتقزز منها والناس يستقبحوها الناس العقلاء يقول والله هذا ليس من الأدب عندنا، ليس من حسن الخلق في عرفنا، ما لا مليح أنت تعرف الأداب المليحة باش ما تأثرش في الناس وباش ما تثيرش كذلك عواطف الناس كذلك ما شاء الله. لهذا حتى في حك الشعر إذا استطعت أن تفعل، لذلك ممكن أولا الإنسان اللي يعني أسباب الثبات على هذه الوسطية معرفة منهج السلف الصالح، معرفة المنهج الصحيح اللي تمشوا عليه، الناس لابد يكون عنده منهج يسير عليه في هذه الدنيا في هذا الدين. كيف تمشي دينك؟ مثل ما قال البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. يعني يا الناس اللي تتحبوا دين، هذا يدين يعلمكم العلم قبل ما تدير حاجة، أتعلمها وأعرفها وأعرف وش هي وصفتها وجنسها وحقيقتها ومبدأها ومنتهاها، الدافع والباعث عليها، يعني هذا الذي يدفعك إليها، والغاية منها والمراد كذلك. ما شاء الله، حتى تعرف أنت الشيء ليجلبك أو ليدفعك، وحتى كيف تفعلها، تمشي على بصيرة. ما يعني كفاك مؤنة الإنشاء والبحث والنظر، لا لا لا، أنت تعلم وتفهم وتعمل وبس، ما شاء الله. لذلك أول معرفة المنهج الصحيح الذي يتبع من الكتاب والسنة، وتفهم الكتاب والسنة على فهم أفضل وأعلم وأحلم وأحكم وأسلم منهج، وهم منهج السلف، كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأحسنها حالا، وأصلحها حالا، وأحسنها هديا. كانوا على الهدى المستقيم، يعني كانوا يمشون على الدين، على العلم، من مبادئهم وقواعدهم وأصولهم، وتمشي عليها فصولهم، وكذلك نقولهم وعقولهم، وكل أمورهم تمشي على مبدأ: نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع. ما شاء الله. إذن لابد من معرفة هذا كيف تتحراه وتتلقى وتتعاطاه وتثبت عليه؟ بالعلم، بقوة العلم، تعلم. كذلك قوة العقل، ما شاء الله، لابد الإنسان ينمي، ما شاء الله، ويغذي كذلك عقله. بمعنى دائما يكون الإنسان اللي يعقل خير من ما يعقلش، اللي يفهم خير من اللي يفهمش. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هكذا ولا لا؟ والعقل هنا بمعنى العقل الفهم والرشد كذلك، يعني من من جهة يفهم ويتبع ويلتزم، لأنه الناس كثير يفهموا ولكن كانوا يجدون مانعا أو صارفا يصرفهم من العمل بما يعلمون خيره وبما يفهمونه بأنه الأفضل والأنفع وهكذا. لكن للأسف الشديد، إذن معناه الإنسان لعلهم يرشدون، لا بد باش يرشدوا، وهذا قل من أوتي، يعني جل من أوتيها يعني هذه الصفة. إذن كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذا لا بد من الله لما يخاطب أولي الألباب يخاطبهم باش يستعملوا لبهم في التفريق بين الأشياء. مثلا قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، هكذا. إذا لا بد الإنسان من إعمال، وينبغي أن يكون ذا قوة في العقل، في التمعن، في التدبر، في حسن النظر، في حسن الفهم، فهم هذه الأشياء. فمتى كان عقله قويا، كان إدراكه لتلك المسائل، لتلك المعاني، لتلك المقاصد، إدراكا سنيا، إدراكا سنيا، إدراكا حقيقيا، إدراكا شرعيا، إدراكا سديدا رشيدا صحيحا، هكذا ينبغي. كذلك لما يعرف قوة العلم وقوة، يعني الآن كذلك كما يقول دائما العلم، سامحوني، الإنسان بالعلم لما يكون متمسك بالعلم ويعرف بأن هذا العلم صراحة يزداد بالاعتداد، يخشى ويتقي ويضرأ الغلو حتى لا يقع فيه، ألا هلك المتنطعون، وكذلك يضرأ، نعم، وكذلك يتقي ويضرأ الجفاء. باش بالاعتدال، الاعتدال يخلي العلم يقوى فيه، ما شاء الله، ويتعلم دائما ويمشي على بصيرة، أي شيء ما يديروش حتى يتعلموا وكفاء. بينما أهل الغلو وأهل الجفاء يتبعوا شهواتهم. قال تعالى مثلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هكذا. انت لا انت تتبع بالحجة وتعرف مصدرها وتعرف حقيقتها وتعرف ثبوتها وورودها وتعرف دلالتها وتعرف حجيتها وتعرف كل شيء مرتبط ومتعلق بها، ما شاء الله. لذلك كذلك الناس يستفيدون من تجارب غيرهم، لما يقرأوا التاريخ ولما يقرأوا أحوال الناس وظروف الناس يتخذوا منها العبر والعظات. يا أخي هكذا، من لم يتعظ بغيره كان موعظة لغيره، والسعيد من اتعظ بغيره، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فلا بد للإنسان إذا أن يكون هذا، لأنه حصل كما يقول لما يقرأ في تجارب الناس وأحوال الناس ماذا حصل، ماذا حصل، فيعرف هذا الشيء، يتقي كل تلك الأسباب ويخشى الولوج من كل تلك الأبواب، حتى ويعتبر ذلك من تمام تحري الصواب، البعد عن الفتن. قال طارق بن حبيب لما وقعت فتنة ابن الأشعث، كما يروي هذا الأثر ابن أبي شيبة وأبو نعيم وغيرهما، قال لهم إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا فما التقوى؟ قال التقوى أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى وتخاف عقاب الله. يعني الآن تمشي حتى لما تعرف أسباب فتن الأقوام تعرف إذا تتقي وتحذر ما شاء الله. وكذلك شيء ليعلم الناس حاجة وعصر من أصول منهجهم، ولكن الناس يعرفوها وما يطبقوهاش، لما يقرأوها يقرأوها، حتى لما يختموا المجلس يقولوها يذكروها، وهي آية الصبر، آية العصر، سورة العصر عفوا، وتواصوا بالحق. الحق هذا لا تجد يا أخي، ما شاء الله، الحق أنك تعرف الحق على وجهه وحقيقته، مطابقة الحكم للحقيقة، مطابقة الظاهر للباطن، ومطابقة الحكم للواقع، الواقع، الواقع لا تقول في كذا وهو كذلك، يعني أمر ثابت لا يسوء إنكاره كما يعني يطلق عليه لغة، يعني هذا واضح باين، فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ واضح. لكن مع ذلك تقول له، قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات زيد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحق هذا جاء فيه الأذى، ظلمت، يقول كايا انثوروا وصوروا، لا، اصبروا وصابروا ورابطوا مثلا. ها، فتقولوا ايش هو الصبر؟ حبس النفس، حبس النفس، حبسها نفس تعمرك باش للغلو، حبسها نفس تعمرك بالانتقام لنفسك، حبسها نفسك تعمرك بالتصرفات وتصورات وأعمال ومقابلات وغير ذلك، لا، الحق الحق، واحتسب كل ذلك، احتسب الأجر والثواب عند الله. هذا الصبر من أسباب الثبات عن الاعتدال، أنك تكون متحلي بالصبر، تعرف قيمة الصبر وتعرف حقيقة الصبر وتعرف حاجتك إلى الصبر وتعرف محجتك في التحلي بالصبر وتعرف كذلك حجتك في الصبر. إذا كان أنبياء صبروا، رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر مما أوذيت، أوذي بأكثر من هذا، إيش؟ ذيك؟ فصبر. النبي صبر وأنت ما تصبرش، أنت خير منه، استغفر الله العظيم. إذا كنت سني حقا، إذا تصبر كما صبر نبيك صلى الله عليه وسلم، إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، الذوق بالكلام والأفعال والمقابلات ونحو ذلك. يا لما أرسل الله الملك، إذا حبيت يعني هذا الجبلين اللي رام هنا أطبقهما عليهما جميعا، قشه استأنى بهم، ما استعجل لهم العقاب أبدا، لأنه كما تقول عائشة، هذه سنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا بنا تقول لنا احنا كذلك، قالت عائشة ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولا لا كذلك أنت ماذا بيك. لهذا قال له لعل الله يخرج من أسراب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إذن هذه عموما مجمل أو بعض يعني هذه الأصول اللي مليح يتمسك بها الإنسان باش يثبت ويلتزم إن شاء الله وينضبط ويستقيم على هذا المنهج، فهو المنهج الحق الذي ينبغي أن يلقى الله تعالى عليه، ينبغي أن يلقى الله تعالى عليه وأن يسير إليه ويسير عليه حتى يلقى الله وهو من الثابتين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، أصيحابي أصيحابي، إنهم ليسوا أمتك، ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. غيروا وتغيروا وأحدثوا. ما بقوش ثابتين. قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الواحدة، منهجها، عقيدتها، طريقتها، سبيلها، دعوتها، سلوكها، أخلاقها، إلى غير ذلك من خصائصها ومقوماتها، قال من هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كذلك أما الأسباب الانحراف هي الجهل كما تعلمون، هذا صح، والهوى والشهوات كذلك، وغلبة العواطف. صعب العواطف، خاصة إذا كان زادت لها كما نسميها العواطف، يعني هذه يعني تزيد منها الهواتف ونحو ذلك. وكذلك الابتداع في الدين وعدم الارتباط بعلماء المسلمين، هذا ما سيمكن ذكره، ولعل كان اني اسمع ب او يصلوا. خلاص اذا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.